الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لتفسير سورة البقرة. وقفنا عند الآية الثالثة، قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من تفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير الآية الثالثة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون في هذه الآية تعريف للمتقين الذين هم في أكمل وأعلى درجة التقوى، في أكمل وأعلى درجة من التقوى، وإشارة فيها إلى أن هذه الصفات تحصل بالقرآن. في هذه الآية ذكر ثلاث صفات للمتقين. وفيها أحسن الله. وفي هذه الآية ذكر ثلاث صفات للمتقين: الأولى صفة العقيدة، الثانية العمل البدني، الثالثة العمل المالي. وهذه الصفات الثلاث مرجع لجميع تلك الصفات التي ذكرت المتقين في الآيات الأخرى. فصفات المتقين ذكرت في الآية السابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة، وفي الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة من سورة قاف، وإذا تمعنت وفي الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة من سورة آل عمران، وفي الآية الثالثة والثلاثين من سورة الزمر، وفي الآية الثانية والثلاثين إلى الرابعة والثلاثين من سورة قاف، وإذا تمعنت في جميعها فيترجع إلى هذه الصفات الثلاث. هنا الصفة الأولى: الذين يؤمنون بالغيب. هذا وقد وردت مادة الإيمان في القرآن الكريم 78 بعد المئة مرة. 78 وثمانمائة مرة. نعم. إذا قلت بعد المئة صار 178. نعم، أنا أخطأت. 78 وثمانمائة مرة. يعني باشتقاقاتها: آمن، يؤمن، إيمانا. نعم. بصيغة أمر الحاضر 18 مرة، وهو إما بالمعنى اللغوي أو الشرعي، وأيضا إما إيمان إجمالي أو تفصيلي. يعني كلمة آمن. نعم. والإيمان في اللغة الاعتماد والوثوق وتصديق القول، فالمجرد من غير صلة اللام كما في الآية 64 من سورة يوسف، وبهذا المعنى يستعمل كثيرا. والمزيد من باب الإفعال يستعمل بصلة اللام كما في الآية 17 من سورة يوسف، وفي الآية 61 من سورة التوبة، وفي الآيتين 55 75 من سورة البقرة. أما الإيمان المطلوب من الشخص المكلف في الدنيا والمقبول منه في الآخرة فهو اعتقاد وقول وعمل، وعمل عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح كما ذكر ابن جرير وابن كثير. وقال البيضاوي: والآلوسي هو التصديق بالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم من الدين بالضرورة واليقين. شيخي، تكمل الكلام البيضاوي هذا؟ التصديق لا ليش تكمل، خلاص انتهى. هو التصديق بالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم من الدين بالضرورة واليقين، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، مع الإقرار عموما وفي وقت طلب الإقرار خاصة. فهذا هو الإيمان. وحاصله أن الأحكام التي علمت في الوحي علما قطعيا الاعتراف بها وقبولها إيمان، الاعتراف بها وقبولها إيمان. والتي ثبتت بدليل ظني فليس في الشرع قبولها إيمانا ولا إنكارها كفرا. أما العمل فهو داخل في الإيمان الشرعي أو ليس داخلا فيه، ففيه خلاف واختلاف كثير، ليس هذا محل تفصيل. وإنما الكلام هنا أن الإيمان قد يطلق على التصديق القلبي فقط، وقد يطلق على التصديق والعمل كليهما، وهذا واضح لمن يطالع نصوص القرآن والأحاديث الواردة في باب الإيمان والعقائد. نعم، النصوص التي وردت في الشرع فإنكارها أو تأويلها عمل لا يستحسن، يعني زيادة الإيمان التي ثبت لفظه في آية كثيرة كما في الآية 37 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي الآية 2 من سورة الأنفال، وفي الآية 24 بعد 100 من سورة التوبة، وفي الآية 22 من سورة الأحزاب، وفي الآية 4 من سورة الفتح، وفي الآية 31 من سورة المدثر، فيجب تسليم هذه النصوص كلها، ولا ينبغي الإنكار من لفظ زيادة الإيمان. فيجب التسليم لهذه النصوص كلها. ثم اعلم أن الإيمان الشرعي قد يذكر مطلقا بدون ذكر المؤمن به، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله تعالى إن الذين آمنوا، والآيات مثلها كثيرة، فالمراد بها الإيمان الشرعي، ويراد بها جميع الأمور الإيمانية. وقد يذكر مقيدا بذكر المؤمن به، وذلك قد يذكر تفصيلا كما ورد في كل من الآيات 62 26 بعد 100 36 بعد 100 77 بعد 100 85 بعد 100 من سورة البقرة، وفي الآيتين 84 79 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي الآية 41 من سورة الأنفال، وفي الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف، وفي الآية 15 من سورة الشورى. وكما توجد آيات أخرى كذلك تبين ذلك، في هذه الآيات جميعها قد ذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام، وبالرسل والنبيين وخاتم النبيين، وبكلمات الله تعالى واليوم الآخر. والمؤمن به قد يذكر إجمالا كما ذكر في هذه الآية، الذين يؤمنون بالغيب، بلفظ الغيب كما سيأتي تفسيره لاحقا. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: إنه لما كان الإيمان تصديقا والتصديق علم، فاعلم من هذه الآية أن المتقين يعلمون الغيب، وهذا استدلال أهل الشرك. الجواب: الإجابة على هذا نقول تفسير القرآن تفسيرا يعارض ويناقض آيات بينات أخرى تحريف بل كفر لو صد عمدا. شيخ لعله لو صدر إيش اللي قبل إيش هي جملة ما تروح لا اللي قبل يقرأ اللي قبله تفسير القرآن تفسيرا يعارض ويناقض آيات بينات أخرى تحريف بل كفر لو صدر عمدا. أحسن علي. لو صدر عمدا، وهناك آيات كثيرة تدل دلالة واضحة قطعا على أن ما سوى الله تعالى من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن لا يعلمون الغيب، كما نرى ذلك في الآية 65 من سورة النمل. فالاستدلال بهذه الآية يؤمنون بالغيب على إثبات علم الغيب لغير الله تعالى مخالفة صريحة لتلك الآية، آية سورة النمل. المراد بالغيب في مسألة علم الغيب هو الغيب الحقيقي، والمراد بالغيب هنا في هذه الآية هو الغيب الإضافي، وسيأتي تفسير الغيب بعد أسطر. فاستدلالهم هذا غير صحيح. هناك فرق بين علم الغيب والعلم بالغيب، وهو أن المراد من علم الغيب أن تكون الأمور الغائبة واضحة له كأنها حاضرة ولم يختفي شيء منها. شوف العلامة ولم يختف شيء منها عن بصره، كما في صفة الله تعالى في الآية 61 من سورة يونس: وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والمراد بالعلم بالغيب أن يعلم حكم الأمور الغائبة رغم بقاء صفة غيابها، ولا هي لم تزل صفة الغياب عنها. كالعلم بوجود الله فهو لا يعني أنه يرى الله تعالى، أو العلم بأحوال الآخرة ففي هذه الآية ثبت العلم بالغيب لا علم الغيب. بالغيب، الغيب قد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم 48 مرة. على منصوب شيخنا قد ورد هذا اللفظ 48 مرة. نعم، مفعول ورد. وله معان كثيرة، منها الغيب بمعنى الوحي كما نرى ذلك في الآية 41 من سورة الطور، في الآية 35 من سورة النجم، وفي الآية 47 من سورة القلم، وفي الآية 24 من سورة التكوير. ثانيا، الغيب هي الأمور التي ليس للعلم بها أي ذريعة، لا الحواس ولا العقل ولا الوحي، وهذا هو علم الغيب الحقيقي، وهو المراد في الآية 65 من سورة النمل، وهو مختص بالله تعالى. ثالثا، الغيب هي يعني ما كان للحواس أو للعقل مدرك فيه أو النقل ذكره، هذا لا يسمى غيبا، لأن من شرط كون الشيء غيبا أن الحواس لا تدركه، وأن العقل لا يتصور، وأن الوحي لم ينزل فيه. نعم. ثالثا، الغيب هي الأمور التي العلم بها سبب من الأسباب، فهي قبل استعمال السبب غائبة ومجهولة، وبعد استعماله تصير معلومة، وهذه الأسباب قد تكون حواسا وقد تكون عقلا وقد تكون وحيا، وهذا هو المراد في الآية 44 من سورة آل عمران، وفي الآية الثانية بعد المئة من سورة يوسف، وهذا يقال له علم الغيب الإضافي. الإضافي بالهمزة قبل، وهذا يقال له علم الغيب الإضافي أو العلم الغيب النسبي. نعم. رابعا، الغيب بمعنى التكلم بالخرص والتخمين من غير دليل، كما في الآية 22 من سورة الكهف، وفي الآية 53 من سورة سبأ. خامسا، الغيب بمعنى وقت الغياب، كما في الآيتين 57 81 من سورة يوسف، وفي الآية 34 من سورة النساء، وهو محتمل في كل من الآية 94 من سورة المائدة، والآية 49 من سورة الأنبياء، والآية 18 من سورة فاطر، والآية 33 من سورة قاف. واعلم أن المقصود من كلمة الغيب في هذه الآية، آية يؤمنون بالغيب، هو المعنى الأول أو الثالث، وذلك بناء على الأدلة الآتية. الدليل الأول أن هذا إجمال للمؤمن به، وتفصيله جاء في آيات أخرى كما ذكرت من قبل، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، وهذا قد صار معلوما كله للمؤمنين بواسطة الوحي. الدليل الثاني حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الشيخان وأكثر المحدثين، وضح فيه معنى الإيمان، أي ما هو المؤمن به، وذلك أيضا علم بالوحي. الدليل الثالث ما قاله القرطبي وابن كثير والبيضاوي وأكثر المفسرين من أن المراد من الغيب هو الله تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والجنة ونار جهنم ولقاء الله والبعث بعد الموت، وهذا ثابت برواية أبي العالية وقتادة وابن عباس رضي الله عنهما. أو أن المراد بالغيب هو القرآن الكريم، وهو المعنى الأول من معاني الغيب الذي هو الوحي، وهذه الرواية رواها ابن كثير عن زر بن حبيش. أو المراد بالغيب هو المعنى الخامس، أي أنهم يؤمنون في حالة الغياب ولم يكونوا وقت الوحي حاضرين كالصحابة، ويدخل فيه كذلك أنهم ليسوا كالمنافقين الذين يؤمنون وقت المواجهة والحضور ويكفرون وقت الغياب، فعلى هذا تكون الآية ردا على إيمان المنافقين الذين ليس لهم الذين ليس إيمانا شرعيا الذين ليس لهم إيمان شرعيا. أو شيخ ما يقصد هو أنا أخطأته في القراءة. فعلى هذا تكون الآية ردا على إيمان المنافقين الذي ليس إيمانا شرعيا الذي صحيح ولا أخطأ. أحسنت أنت قريتها الذين صح؟ أين؟ نعم. ويقيمون الصلاة هذا ذكر الأعمار بعد ذكر الإيمان. وهذا الأسلوب في القرآن كثير وهو أن يعطف الأعمال على الإيمان وهو إشارة إلى أن المستحق للمدح والجزاء عند الله هو المؤمن الكامل. أما المؤمن بلا عمل أي الفاسق فالأكثر عدم ذكر حاله في القرآن ليجتمع في قلبه الخوف والرجاء كلاهما ولكن ليكن الخوف هو الغالب. هذا وتقديم الإيمان على الأعمال دليل واضح على أنه لا يقبل أي عمل دون الإيمان. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: أما أنه لا يقبل أي عمل دون الإيمان فهذا بالإجماع لا نعلم فيه خلافا، ولكن الخلاف هل يقبل الإيمان بلا عمل، هذا الذي وقع فيه الخلاف. فعامة السلف يرون أن الإيمان الذي ليس معه عمل أو ليس معه شيء من العمل أن هذا إيمان مردود، وذكر مرجئة الفقهاء وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة رحمه الله قبل أن يرجع إلى قول العامة أن إيمانه مقبول. نعم أحسن الله عليك. السؤال: إن عطف العمل على الإيمان يدل على أن العمل غير الإيمان، لأن العطف في الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. الجواب: للإجابة على هذا نقول أولا أنه ليس من الضروري أن تكون المغايرة في العطف مغايرة كلية بحيث يكون المعطوف غير المعطوف عليه من كل وجه، بل يكفي أن يكون بينهما مغايرة بينهما مغايرة بوجه ما، فقد يعطف الخاص على العام كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ففيه عطف جبريل وميكال على الملائكة عطف الخاص على العام. فهنا أيضا يمكن أن يكون الإيمان الشرعي عاما شاملا للأعمال، فذكر بعض الأعمال بعده بطريق عطف العام على الخاص للاهتمام بتلك الأعمال من بين أعمال الإيمان. ثانيا، للإيمان إطلاقات مختلفة. قد يذكر الإيمان ويكون المراد به التصديق القلبي فقط وقد يأتي الإيمان بمعنى الإيمان الكامل، ففي كل مورد يكون المراد بالإيمان التصديق، فهناك يعطف الأعمال على الإيمان. ويقيمون: الإقامة في اللغة العربية يقال لجعل الشيء قائما، وفي عرفهم يقال للتسوية بحيث يؤدي جميع الحقوق الكامل فالمراد من إقامة الصلاة مراعاة أوقاتها وأركانها وشروطها وسننها ومستحباتها مع الاجتناب من مكروهاتها ومفسداتها. وهذه هي الصلاة الشرعية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثم يذكر لفظ الصلاة في مقام المدح لفظ الإقامة، وفي مقام الذم لفظ الصلاة وحدها كما في قوله تعالى: فويل للمصلين. نعم، إذا ذكر للمصلين صفات مادحة أخرى فهناك أيضا ذكر لفظ المصلين. كما في الآية 22 من سورة المعارج. فسورة المعارج وآياتها هذه تدل على أن الصفات التي ذكرت للمصلين بعد الآية 22 يراد بها إقامة الصلاة. هذا وقد ورد الأمر بإقامة الصلاة بعد الآية، خليها معرفة، بعد الآية 22 وشيل ال. نعم أحسن عليكم. وقد ذكر القرآن الكريم إقامة الصلاة موضحا على النحو الآتي: واحد، أو أولا بيان أوقات الصلاة كما في الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة، وفي الآية 3 بعد 100 من سورة النساء، وفي الآية 17 و18 من سورة الروم، وفي الآية 14 بعد 100 من سورة هود، وفي الآية 78 من سورة الإسراء، وفي الآية 30 بعد 100 من سورة طه. ثانيا بيان الطهارة لها كما في الآية 6 من سورة المائدة. ثالثا الأمر بإقامتها كما في الآية 38 بعد 100 من سورة البقرة. رابعا وخامسا بالأمر الأمر بالركوع والسجود فيها، مو بدون باء. الأمر بالركوع والسجود فيها كما في الآية 77 من سورة الحج. سادسا الأمر بالقراءة فيها كما في الآية 4 والآية 20 من سورة المزمل. سابعا الخشوع فيها كما في الآية 2 من سورة المؤمنون. تاسعا القنوت والإطاعة فيها كما في الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. تاسعا الحفاظ عليها كما في الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. عاشرا المداومة عليها كما في الآية 23 من سورة المعارج. الحادي عشر الإخلاص فيها كما في الآية 62 بعد 100 من سورة الأنعام. وكما ذكر 11 قسما من الآثار والفوائد لإقامة الصلاة. أولا التقوى، وهو في آية درسنا من سورة البقرة. بدال كلمة كما ذكر، وكذلك ذكر 11 قسما، وكذلك ذكر. ثانيا وكذلك ذكر 11 قسما من الآثار والفوائد إقامة الصلاة. أولا التقوى، وهو في آية درسنا من سورة البقرة. يعني بدل ما نقوله في آية درسنا من سورة البقرة اللي هي من يبغون يقيمون الصلاة، وهو في هذه الآية من سورة البقرة. أحسن، وهو في هذه الآية من سورة البقرة. أحسن. ثانيا حصول الأجر العظيم كما في الآية 77 بعد 200 من سورة البقرة. ثالثا معية الله الخاصة كما في الآية 12 من سورة المائدة. رابعا استحقاق ولاية الله تعالى كما في الآية 55 من سورة المائدة. خامسا الإصلاح وصلاح أحوال المصلين كما في الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف. سادسا البشارة بالمغفرة والدرجات كما في الآية 3 من سورة الأنفال. سابعا حصول الأخوة في الدين وعصمة النفس والمال كما في الآية 5، وعصمة النفس والمال كما في الآية 5 والآية 11 من سورة التوبة. ثامنا تكفير السيئات كما في الآية 14 بعد 100 من سورة هود. تاسعا حصول الرحمة الإلهية كما في الآية 56 من سورة النور. عاشرا النهي عن الفحشاء والمنكر كما في الآية 45 من سورة العنكبوت. الحادي عشر ذكر الله تعالى كما في الآية 14 من سورة طه. من أعظم ثمرات الصلاة أن إقامتها ذكر لله تعالى. أعظم ذكر لله تعالى هي الصلاة، ولهذا قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، يعني لأجل ذكري. نعم. قال رحمه الله: الصلاة هذه اللفظة ذكرت في القرآن 83 مرة. نعم، 83. وذكرت مادتها في القرآن 95 مرة. وكذلك الأمر بالصلاة مفردة وتثنية وجمع المذكرة ومؤنثا ذكر 20 مرة. وكلمة الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء. تطلق على الدعاء نعم. وكذلك على تحريك الصلوين الوركين، وهذه المادة قد ذكرت في القرآن الكريم 9 معاني. الأول بمعنى الدعاء كما في الآية 3 بعد 100 من سورة التوبة. الثاني بمعنى صلاة الجنازة كما في الآية 84 من سورة التوبة. الثالث بمعنى الدين أو الدين بمعنى الدين نعم بمعنى الدين كما في الآية 87 من سورة هود. الرابع بمعنى الذكر والتسبيح كما في الآية 41 من سورة النور. الخامس بمعنى طلب نزول الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية 56 من سورة الأحزاب. السادس بمعنى إعلاء الشأن الاعتناء بالشأن كما في الآية 56 من سورة الأحزاب. السابع بمعنى نزول الرحمة كما في الآية 43 من سورة الأحزاب. الثامن بمعنى العبادات المخصوصة الصلاة المعروفة، وهذا المعنى قد جاء في آيات كثيرة، وفي آية درسنا المراد هو هذا المعنى الأخير. وفي هذه الآية المراد هو هذا المعنى الأخير. وفي هذه الآية وفي هذه الآية المراد هو هذا المعنى الأخير. تنبيه: إن إقامة الصلاة مستلزمة لإقامة الدين كله، بدليل الرواية التي تقول: من أقامها فقد أقام الدين. بل إقامة الصلاة بالطريقة الشرعية والمسنونة مستلزم لترك الأعمال القبيحة والأخلاق السيئة، كما ورد ذلك في الآية 45 من سورة العنكبوت. فبهذا يدرى سؤال القائل يدرى أحسن يدرى. فبهذا يدرى سؤال القائل: لماذا لم يذكر في هذه الآية من صفات المؤمنين الأتقى من الذنوب؟ فاعلم أن إقامة الصلاة والإنفاق يستلزمان ترك المعاصي من الذنوب وترك المعاصي والذنوب. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، هذا بيان للعبادة المالية. مما أصله مما، فمن للتبعيض، في إشارة إلى أن الإنسان ليس مكلفا بإنفاق جميع المال كما في الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، وفي الآية 36 من سورة محمد، كما أن فيها إشارة إلى الاقتصاد في الإنفاق بين البخل والإسراف كما في الآية 29 من سورة الإسراء، وفي الآية 67 من سورة الفرقان. والخواص مستثنون من هذا كأبي بكر رضي الله عنه الذي أنفق جميع ماله. وكلمة ما عامة تشمل كل قوة أعطاها الله تعالى الإنسان كالمال والعلم، فينبغي إنفاق جميع هذه القوى. فإنفاق الجسم جهاد، وإنفاق العلم الدعوة إلى الله. إنفاق الجسم الجهاد عشان يكون وزن واحد. أحسن. وإن كان المراد هنا إنفاق المال، رزقناهم مادة الرزق ذكرت في القرآن 122 مرة. 122. هو أفضل شيء نشيل المكتوب ونخلي الأرقام كالعادة. صح. الرزق في اللغة يقال للحصة، وهذا المعنى لها قد ورد في الآية 82 من سورة الواقعة. وفي الاصطلاح اسم لكل شيء يحصل به فائدة كالمال والعبيد والفواكه والأنعام واللباس. وقد استعمل الرزق في القرآن بمعاني متعددة. الأول بمعنى النبوة كما في الآية 88 من سورة هود. الثاني الرزق البرزخي كما في الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران، الثالث بمعنى المطر كما في الآية 22 من سورة الذاريات، الرابع بمعنى الإعطاء وهو الإعطاء في الجنة كما في الآية 25 من سورة البقرة، وفي الآية 54 من سورة صاد، الخامس بمعنى الإعطاء في الدنيا. وهذا المعنى ثابت في آيات كثيرة، وهو المراد هنا في هذه الآية كثيرة. طبعا الرزق مما رزقناه، الرزق يشمل رزق البدن وقوته، ورزق العقل وعلمه، ورزق المال في اليد، والمنبغى على العبد أن ينفق من هذا كله فيبذل جسمه في المجاهدة، وعلمه في الدعوة، وماله في الإنفاق. نعم. السادس بالمصطلح العرفي، الرزق اسم لما ينتفع به من المأكول والمشروب والملبوس وغيره، كما ورد في الآية 22 من هذه السورة. رزقنا هذا الفعل ومثله أفعال كثيرة ذكرت في القرآن بصيغة الجمع، ذكر المفسرون وجوها كثيرة لها. منها الوجه الأول أن الله تعالى يفعل مثل هذه الأفعال بذريعة الملائكة، فلذلك ذكرها بلفظ الجمع. الوجه الثاني أن المراد فيه تعظيم الفاعل وهو الله تعالى. هنا كلمة بذريعة الملائكة يعني كلمة ما هي ماشية، ما أدري شلون ترجمها، والشيخ كاتب بذريعة الملائكة، لكن مقصوده ليس هذا، أن الله تعالى يفعل مثل هذه الأفعال بمباشرة الملائكة، هذا المقصود بمباشرة الملائكة. الوجه الثاني أن المراد فيه تعظيم الفاعل وهو الله تعالى، وفي تعظيم الفاعل إشارة إلى تعظيم الفعل. الوجه الثالث أن هذا من المتشابهات فيترجم بالجمع، والمراد هو الله تعالى وحده بقرينة آيات أخرى. وفي نسبة الرزق إلى الله تعالى إشارة إلى أن خالق الأرزاق وقاسم الأرزاق والرزاق هو الله تعالى وحده لا شريك له، كما ورد في الآية 17 من سورة العنكبوت، وفيه ترغيب بأن الله رزقكم رزقا فأنفقوه باسمه وعلى حكمه. ينفقون أصله نفق، هذه المادة تدل في اللغة على الخروج، وفي العرف إخراج المال من اليد سواء كان في الخير أم في الشر، وقد استعمل للشر في الآية 36 من سورة الأنفال. وفي اصطلاح الشريعة هو صرف المال وفق حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في المصارف الشرعية سواء كان فرضا أم واجبا أم مستحبا، فالمراد هنا هذا المعنى الشرعي، وليس له اختصاص بالزكاة، وإن كانت الزكاة داخلة فيه بصفة مبدئية، ويدخل فيه إنفاق العبد على نفسه وعلى الأهل والعيال وفي سبيل الدعوة والجهاد والقتال وفي سبيل الله والصدقات المستحبة. هذا القول اختاره ابن جرير والخازن وغيرهما. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو السؤال: هل يدخل فيه أن ننذر لغير الله تعالى أو يتصدق صدقة خاصة في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من وفاة الشخص، أو يتصدق بطعام خاص يوم عاشوراء، أو يطعم في الأربعاء من آخر شهر صفر، أو في ليالي الأموات والأربعينات، لا الأربعينيات شيخ الله يجوز الأربعينات يجوز وسنوات الوفيات، فإن هذا أيضا من الإنفاق، فهل يدخل في هذه الجملة كما كتب البريلوية المبتدعة في تفسيرهم وكتبهم؟ الجواب: كتب العلماء أن الألفاظ الشرعية نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والحديث، تحمل دائما على المعاني الشرعية إلا إذا وجدت هناك قرينة للصرف إلى المعنى اللغوي. وقد ذكرنا من قبل أن المراد بالإنفاق في موارد صفات المؤمنين الإنفاق الشرعي، وتأييدا له نقول: المنفق هو المجاهد في سبيل الحق، لا المسرف المتبع سبيل الهوى. وهذا ما كتبه جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي من شعره باللغة الفارسية: منفق مجاهد راهي حق أس، نه مسرف متبع راهي هوى. فالموارد التي ذكرت في السؤال ليس لجوازها أي دليل شرعي، فهذا الإنفاق بدعة وإسراف وتبذير. إنما ذكر كلام الرومي حجة على من يحتج بمثله، وإلا فهو ليس أهلا لأن يحتج به، فهو من أصحاب وحدة الوجود. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. نعم. قال رحمه الله، وننبه هنا إلى فائدة تتعلق بالموضوع هي كالآتي. فائدة كالآتي مو كالأتى. شوف شنو مكتوب. إيه. شيل الألف الصغير، حط لها نقطتين. نعم. فائدة: إن العبادات المالية قد ذكرت في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة، منها الزكاة والصدقة والإقراض، وبينها همزة، والإنفاق. والإقراض بهمزة قطع. نعم. والإنفاق بهمزة قطع. نعم. وذلك على النحو الآتي: لفظ الزكاة، وسيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله تعالى. لفظ الصدقة التصدق، فقد ورد بهذا اللفظ في القرآن 24 مرة. 24. وهو على 6 أوجه. الوجه الأول: الصدقة الواجبة الزكاة، كما في الآية 71 بعد 200 من سورة البقرة، والآية 58 والآية 60 من سورة التوبة. الوجه الثاني: بمعناها العام، يشمل الفرض والواجب والمندوب كلها، كما في الآية 75 من سورة التوبة، والآية 63 بعد 200 من سورة البقرة، والآية 14 بعد 100 من سورة النساء، وآيات أخرى. الوجه الثالث: العفو عن حق نفسه، سواء كان دينا أم حقوقا أخرى، كما في الآية 80 بعد 200 من سورة البقرة، والآية 92 من سورة النساء، والآية 45 من سورة المائدة، والآية 88 من سورة يوسف. الوجه الرابع: مصارف الصدقات الواجبة، كما في الآية 60 من سورة التوبة. الوجه الخامس: أسلوب وكيفية الصدقة، كما في الآية 71 بعد 200 من سورة البقرة. الوجه السادس: منافع الصدقة، كما في الآيتين 71 بعد 200 والسادس 76 بعد 200 من سورة البقرة، والآيتين 3 بعد 100 والرابعة بعد 100 من سورة التوبة، والآية 18 من سورة الحديد، والآية 35 من سورة الأحزاب. يقدم الأحزاب على الحديد. كيف شيخنا عاكسه؟ إيه، لأن الحديد بعد الأحزاب. نعم. لفظ الإقرار، وهذا اللفظ قد ذكر في القرآن 13 مرة، وهو عام وكثيرا ما يستعمل في الدعوة والجهاد، ومن ثم عطف على الزكاة في الآية 20 من سورة المزمل، كما عطف على الصدقات الواجبة الأخرى في الآية 18 من سورة الحديد، كما أن قيد الحسن فيه يدل على وجود الإخلاص، على وجوب الإخلاص واتباع السنة. لا، على قرضا حسنا وجود. نعم. يعني ما سماه حسنا إلا لوجود الإخلاص واتباع السنة. كما أن قيد الحسن فيه يدل على وجود الإخلاص واتباع السنة، فلا تدخل فيه النفقات الشركية والبدعية والنفقات الخاصة بالفسوق والفجور. لماذا لا أقرض الله قرضا حسنا؟ لماذا لا تدخل فيها البدع؟ لأنها إما خالية من الإخلاص وإما خالية من الاتباع. نعم. لفظ الإنفاق، واستعمل هذا اللفظ في القرآن 75 مرة، 75 مرة. لا استعمل نائب فاعل. شو اسمه هذا اللفظ؟ نعم هذا اللفظ فاعل صح. 75 مرة. وقد ذكر على 9 صور كالآتي: الصورة الأولى بمعنى الزكاة كما ورد في الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة. الصورة الثانية بمعنى الإنفاق المستحب كما ورد في الآية 19 من سورة آل عمران. الصورة الثالثة بمعنى الإنفاق في القتال في سبيل الله كما ورد في الآية 10 من سورة الحديد وفي الآية 21 بعد 100 من سورة التوبة. الصورة الرابعة بمعنى الإنفاق على طلبة العلم كما ورد في الآية 7 من سورة المنافقون. الصورة الخامسة بمعنى الإنفاق في سبيل الله وهو يشمل الإنفاق في الدعوة وتبليغ الدين الحق والقتال في سبيل الله وفي طلب علم الدين، ويشمل الإنفاق على الحاج والمسافر. وهذا المعنى قد ورد في الآية 61 بعد 200 والآية 62 بعد 200 من سورة البقرة وفي الآية 60 من سورة الأنفال وفي الآية 38 من سورة محمد وفي الآية 10 من سورة الحديد. الصورة السادسة بمعنى الإنفاق على الأقرباء والمحتاجين كما ورد في الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة. الصورة السابعة الإنفاق على الأهل والزوجة كما ورد في الآية 34 من سورة النساء. الصورة الثامنة الإنفاق بالمعنى العام كما ورد في هذه الآية: ومما رزقناهم ينفقون، وفي الآية 19 بعد 200 والآية 62 بعد 200 من السورة. الصورة التاسعة بمعنى صرف المال في موارد عدة بخلاف الشرع وفي مقابل دين الحق كما في الآية 36 من سورة الأنفال وفي الآية 54 من سورة التوبة وفي الآية 64 بعد 200 67 بعد 200 من سورة البقرة. هذا وقد ذكرت فوائد الإنفاق في آيات كثيرة، منها الآية 62 بعد 200 والثانية 72 بعد 200 من سورة البقرة والآية 22 من سورة الرعد والآية 7 والآية 10 من سورة الحديد والآية 22 بعد 100 من سورة التوبة والآية 29 من سورة فاطر والآية 16 من سورة التغامن. كما ورد الإنفاق في صفة المؤمنين إضافة على هذه الآية آية ومما رزقناهم ينفقون في كل من الآيات: الآية 17 من سورة آل عمران والآية 3 من سورة الأنفال والآية 35 من سورة الحج والآية 54 من سورة القصص والآية 16 من سورة السجدة والآية 38 من سورة الشورى والآية 22 من سورة الرعد والآية 29 من سورة فاطر. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.